الله. اي والله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض الله يزيدك. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. الله الله الله سبحانه وتعالى. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نور الله قلبك. أحسنت يا أستاذ. غافر الذنب يا غافر الذنب غفار غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو الله الله لا إله إلا هو إليه المصير حقا حقا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا الله الله ما شاء الله حفظك الله يا أستاذ أحسنت يا أستاذ أحسنت أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم صدق الله.